نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. علمنا ليلة البارحة أن نبي الله سليمان دعا ربه قائلا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بعدما ابتلاه الله تعالى بما ابتلاه به وألقي على كرسيه جسدا، والجسد على صح ما قيل إنه نصف مخلوق، لا كما تزعم بنو إسرائيل أن عفريتا استهل الفرصة وأخذ خاتم نبي الله سليمان وجلس على الكرسي وحكم 40 يوما. كل هذا هراء وترهات وإسرائيليات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وإنما الحق والله أعلم ما علمنا من أن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام آل حلف أن يأتي 100 امرأة وأن كل واحدة منهن ترد له ولدا ذكرا يكون مجاهدا شجاعا باركا يقاتل في سبيل الله. فالله تعالى أرى نبيه سليمان أن الأمر بيده، لأن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يستثني ولم يقل إن شاء الله، فولد له هذا المخلوق الناقص. لذا أناب سليمان إلى ربه واستغفر ربه وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد ذكرت لك أن دعوة سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أصح الأقوال فيها أيضا أنه سأل الله تعالى أن يهبه ملكا عظيما كبيرا لا يناله أحد من بعده. لا ما قيل من أنه دعا ربه جل وعلا أن يعطيه ملكا لا يسلب منه، لا، الذي عليه المحققون من أهل التفسير أنه سأل الله تعالى ملكا عريقا عظيما كبيرا لا يناله أي ملك بعده، بدليل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن صلى في محرابه هذا وتفلت عليه عفريت من الجن وقبض النبي على هذا العفريت مكنه الله جل وعلا منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. فذكر قولة سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله جل وعلا ذكر هذا الأمر الذي وقع لنبي الله سليمان. ثم ذكر الله تعالى بأنه سخر لسليمان أشياء وأمور عظام. سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر تجري بأمره، يأمرها نبي الله سليمان إن أراد أن تسير بسرعة ائتمرت وسارت، وإن أراد أن تمشي بالهوينام أطاعت وأذعنت. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. السلام عليكم وبركاته. رخاء سهلة إن أراد، حيث أصاب أينما أراد تأتمر لأمره. ولا شك أن هذا فضل عظيم من الله تفضل به على هذا النبي الملك. وأريد بهذه المناسبة أن أنبه على أمر إعطاء الله تعالى سليمان الملك، وإعطاء الله جل وعلا هذا الملك العريق العظيم، ملك سخر له الريح، أسال له عين القط، سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وأعطاه الله فوق ذلك النبوة، دليل على أن الدنيا تتمشى مع الدين، وأنه لا يلزم للولي للعابد للصالح أن يكون متقشفا خارجا عن الدنيا غافلا عنها، لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس، وإنما يبقى في صومعة في زاوية، ما لنا وللملك، ما لنا وللجيد من الطعام والشراب، نحن زهاد، نحن عباد، لا نلبس الجيد ولا نأكل الجيد لأننا صالحون أبقياء، هذا ليس من دين الله في شيء. هذا نبي الله سليمان أعطاه الله تعالى الملك العريض الطويل، وسخر له ما سمع، وأعطاه الله جل وعلا النبوة، وكان منيبا، والله تعالى قد أثنى عليه. فإذا جمع الله تعالى للعبد الدنيا مع الدين فذلك الخير. وأنت تقرأ باب الله ليل نهار وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العبرة بالتقوى، العبرة بالصلاح. ديننا ليس بدين مظاهر، وإنما ديننا يريد من العبد أن تكون المضغة التي هي داخل أعضاء داخل عظامه أن تكون مع الله. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله تعالى يحب من العبد إذا أنعم عليه أن يكون شكارا، أن يكون ذكارا. ولهذا يقول العلماء: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. الغني الشاكر المذعن لأوامر الله المستقيم على طاعة الله، هذا أعظم عند الله تعالى من الفقير الصابر. لأن الفقير الصابر يخشى لو فتحت عليه الدنيا لما صبر ولما شكر ولما أطاع ولما عبد الله. ولكن هذا الذي ابتلاه الله في المال في الملك في الجاه إذا كان على سنن الله وإذا كان على الطريق الذي يرضي الله أفضل من الغني من الفقير الصابر. ما جاء إلى المسجد إلا لأنه لا يجد أين يذهب. من الذي يرتضيه؟ من الذي يؤويه؟ من الذي يخالله؟ من الذي يصادقه وهو فقير؟ الآخر الغني. الناس يميلون إليه، وكما قال القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا، ومع ذلك نراه مصليا، نراه ذاكرا، نراه شاكرا، نراه طايعا، نراه قائما بحدود الله، شاكرا لأنعم الله. ولهذا قال الله تعالى لداود عليه السلام ولولده سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بعدما تفضل عليهما بما تفضل، قال الله تعالى: أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسليمان صلى الله عليه وسلم الله أعطاه ما أعطاه، ولم يكن هذا العطاء نقمة وإنما كان نعمة. ولهذا عقب الله تعالى الآية بقوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا اختبار يا إخوان. إعطاء المال والجاه والمقام والغنى والعظم والرفعة ابتلاء، ويبتلي العبد ينظر أيصبر أيشكر أيعبد أم أنه ينفرد ويأوي إلى ما لا يرضي الله تعالى ويكون مع المناوين لله جل وعلا. فإذا لا تتصوروا ولا تظنوا أن ولاية الله تعالى إنما هي خاصة بالفقير الذي لا يجد دينارا ولا درهما، لا، إن الله تعالى حكيم عليم، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. والله تعالى أعلم بعباده. من العباد والخلق من لو أعطاه الله تعالى الدنيا لما شكر ولا ما أطاع، فيجعله الله فقيرا، لأن هذا الفقر خير له من الغنى. من الناس من يعلم الله تعالى أنه لو لم يعطي لو لم يغني لما استقام على أمر الله، فيعطيه الله لأن الله تعالى أراد به خير. فنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام جمع الله تعالى له بين الدنيا والدين، وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والذي يريد أن أنبه عليه بشدة أن ديننا ليس بدين مرافع، رقع، ثياب ملونة مشكلة، أبيض وأحمر وأخضر وأصفر وطراطير وعكاكين، لا يكون الولي إلا إذا كان معه عكاز، وإلا إذا لبس ملابس بيضاء حمراء خضراء صفراء، وإلا إذا كان بيده مسابح، وإلا إذا كان منقطعا عن الدنيا لا يعمل لا يفعل أي شيء، هذا هو الولي الصالح. لا، اسمع الولي الصالح الذي ذكره الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن قائلا يقول: من هم يا رب؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيد الخلق، أتقى الخلق، أعلم الخلق بالرب. إذا كان العيد، إذا جاء الوفود، لبس جبة شامية، جبة من الشام مكفوفة الجيب، هذا الجيب مقدار 4 صابع حرير من يمين وشمال، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالجيبات بالحرير، ويصعد ويخطب وهو على هذا الزي الحسن، وجد طعام أكل، تمر لبن، وجدا لحم أكل. دخل على عائشة: أعندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ قالت: يا رسول الله، هذا طعام تصدق به على بريرة. قال: أرني. هو عليها صدقة ولنا هدية. وأكل وخرج مرة ونزل في حائط هو وأبو بكر وعمر، وإذا بصاحب الحائط رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو التيهان يأتي بشاة ويذبحها لرسول الله ويشوي، ويأكل النبي اللحم، ويأتيه بعبر فيه بسر وفيه تمر وفيه رطب، فيأكل النبي من البسر والرطب والتمر واللحم ويشرب ماء باردا. وبعد ذلك يقول: والله لتسألن عن هذا النعيم. أكل وشكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما عليه بعض الذين يزعمون الزهد ويزعمون الولاية والتقوى ولا يلبسون في الصيف إلا الصوف، في الصيف صوف، في الشتاء صوف، الثوب يبقى عليه عام لا ينزعه ولا يغيره، المراقع موجودة، الطراطير والعصي والملفوفة بالخروف موجودة. ايش هذا؟ هذا ولي صالح. اخواني، لقد مضى على المسلمين في هذين القرنين مدة، بالله عليكم، ونحن قد خالفنا يهود ونصارى ومجوس. كم من النصارى دخلوا في الإسلام، وكم من اليهود دخلوا في الإسلام، ونحن نعايشهم ونساكنهم ونبقى معهم. إذا ما رأوا حالنا وأوضاعنا وما عليه بعض زهادنا وعلمائنا، لا يريدون أن يدخلوا في الإسلام، لا يريدون طراطير ولا يريدون دروشة كاذبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. سيد الخلق رأى رجلا عليه أسمالا بالية، عليه أسمال بالية، قال له: ما هذا؟ ما الذي تملك؟ قال: يا رسول الله، أملك من الإبل كذا، ومن البقر كذا، ومن الغنم كذا، ومن الذهب ومن الفضة. فقال النبي له: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. الشاهد: إعطاء الله تعالى سليمان هذا الخير وهذا الفضل وهذه النعمة ليست بدليل على أن الله لا يريده، فإن الله جل وعلا قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سخر الله تعالى له الريح عاصفة تجري بأمره، ووصفت بأنها رخاء، وأنها تارة تكون عاصفة شديدة، يعني أنها تأتمر بأمر هذا العبد الملك النبي الصالح. قد يسأل السائل سؤالا فيقول: إذا سليمان الذي أعطاه الله الملك وأعطاه الله تعالى النبوة وهو عبد لله وله عند الله زلفى وحسن مآب، أعطي مالا يعطى رسول الله، وبالتالي قد يكون أفضل من رسول الله؟ الجواب: لا. أولا، رسول الله عليه الصلاة والسلام خير، أتريد أن تكون ملكا نبيا أم تريد أن تكون عبدا نبيا؟ اختار هو بنفسه أن يكون عبدا نبيا. ولو قرأت سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنت ما عليك إلا أن تطلب وتجد ما يرضيك من ربك. ثالثا، سليمان سخر الله له الريح تجري بأمره، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سخر الله تعالى له أمين من في السماء جبريل، وسخر الله تعالى له أن يأتي جبريل بالبراق ويركب النبي على البراق، والبراق دابة بيضاء تشبه الحمار أجلكم الله، كما جاء في بعض الروايات تضع قدمها عند نهاية بصرها. فركب النبي من مكة وأتى إلى بيت المقدس في ليلة، وبعد ذلك سخر الله تعالى له الملكوت العلوي. سليمان سخر الله له الريح تذهب وتعود، ويعجبني ما ذكر العلامة الأستاذ عبد القادر شيبة الحمد، قال هدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسافة 148 كيلو متر في الهدوء والعشي. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يركب البراق من مكة ويأتي إلى بيت المقدس في ليلة، ويجمع الله له الأنبياء ويصلي بهم في بيت المقدس، ويأتي الله جل وعلا له بالمعراج فيصعد على المعراج ويذهب إلى السماوات العلم المعلوم مقدارها، علمنا مقدارها من إخبار سيد الخلق، من الأرض إلى السماء الأولى 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وهكذا الثانية إلى أن تبلغ إلى السابعة رقب، حتى بلغ إلى السابعة في نفس الليلة ذاتها عينها نفسها. بعد هذا بلغ إلى سدرة المنتهى، ووقف الأمين جبريل عند سدرة المنتهى. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فأتي برفرف مصعب رباني صعد عليه، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأخلاق، أوامر الله ونواهي الله، الأماكن مكتوبة التي تكتب حركة الأقلام، ماذا يكون اليوم، ماذا يكون كلام سمعه. وناجاه الله وخاطبه الله، وتردد بين ربه وبين موسى، وموسى في السماء الخامسة يصعد ويرجع ويصعد ويرجع، والله تعالى افترض عليه وعلى أمته في تلك الليلة 50 صلاة، بعدها جعلها الله 5 صلوات، وقال الله تعالى له هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. أين هذا مما أعطي نبي الله سليمان؟ ما أعطي نبي الله سليمان لو أراده رسول الله لوجده، ووجد صلوات الله وسلامه عليه ما لم يعطى أحد من الأنبياء قبله. ويكفيه أنه خليل الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأن أول من يدخل الجنة هو، يطرق الباب، فإذا طرق باب الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة يقول الخازن من؟ يقول أنا محمد. قال أنت الذي أمرني الله جل وعلا ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل وتدخل أمته، ويدخل بعد ذلك الأنبياء والمرسلون بعد رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويكفيه أن الله تعالى أعطاه المقام المحمود، وأنت تعرف المقام المحمود، المقام المحمود يوم القيامة إذا بعث الله تعالى الخلائق، وجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، يعني في أرض. أين هذه الأرض؟ الأرض في علم الله. هذه الأرض أخبر الله جل وعلا عنها بقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا إله إلا هو. إذا جمع الأولين والآخرين ماج بعضهم في بعض، وأدنى الله منهم الشمس، الشمس البعيدة عنا اليوم تدنو، يدنيها الله تقرب مقدار 100 الناس يتفاوتون بشدة، خرجوا من المقابر، جاءوا إلى أرض دنت الشمس، لا ماء لا طعام لا ظلال لا شراب، ماذا يعملون؟ الأمر خطير عظيم، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجه، فر وهي تفر، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا اخوان، ما خلقنا عبد، خلقنا لامر يعلمه الله ويريده، يريد منا ان نعمل شيء، هذا الشيء ينجينا يوم القيامه، ينجينا في هذا اليوم. هذا الشيء الذي طلبه الله منا ان ناتمر بامره وننتهي عما نهى عنه فقط، ان ناتمر بامره، افعل تفعل، لا تفعل انتهي. فاذا جمع الله الخلائق وحصل ما حصل، كارثه، مصيبه، امر عظيم مستهل، يذهبون الى ابينا، نرجع الى الاب ادم، هيا انت ابونا يا ابو البشر، اشفع لنا عند الله حتى يهون علينا هذا المصاب، ابونا ادم يتبرا منا جميعا. يقول لا، انا ارتكبت مخالفه، الله جل وعلا نهاني عن اكل من الشجره فاكلت، وهبطني الله تعالى الى الارض، انا اليوم لا اقوى على ان اذهب الى الرب، ولا استطيع ان اسال الله تعالى ان يشفع، ان يفرج عني وعنكم، اذهبوا الى ولدي نوح. ياتون الى نوح يعتذر ويذكر ذنبه، يحيل الى ابراهيم، ناتي اليه يعتذر ويذكر ذنب وليس بذنب. أتدرون ماذا يعتذر إبراهيم به؟ إبراهيم ذهب إلى مصر، وكان على مصر يومها فرعون باق من باب هذا الحاكم، أنه إذا جاءت امرأة جميلة إن كان لها زوج قتل الزوج وأخذ المرأة، وإن كان معها أخ ترك الأخ واخذ الزوجة وقضى حاجته، وبعد ذلك بعثها الى اخيها. علم هذا ابراهيم، قال لاختي، قال لزوجي، انت كوني اخي وانا اخوك بالاسلام، اليوم نحن على الاسلام فقط، فاذا سالك من ماذا يكون لك، كوني اخي. اعتبر ابراهيم هذا كذب، يخشى أن يقول هذا يوم القيامة أن يشفع فلا يشفع. أمر آخر، حطم الأصنام، التماثيل التي عملها نمرود وغيره، وأنا وأنت اليوم إذا وجدنا تماثيل تعبد من دون الله نزيلها، نحطمها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بعث رجلا يسمى أبا الهياج الأسدي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألا تدع تمثالا، ألا تدع قبرا مشرفا إلا طمسته، ولا تمثالا إلا هدمته. إبراهيم عليه السلام كسر وهدم التمثال، التماثيل، إلا تمثال واحد، يريد أن يعتبروا. فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من الذي كسر هذه التماثيل، آلهتنا التي نعبدها من دون الله؟ أراد أن يستدرجهم إن كانت لهم عقول. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. وأخذ المعول ووضعه على الكبير، يعتبر إبراهيم هذه كذبة صلى الله عليه وسلم، فكيف بكذبي وكذبي؟ طويل عريض كبير لا يعلمه إلا الله. إبراهيم إذا اعتذر يحيل إلى موسى، وموسى يعتذر يحيل إلى عيسى، وعيسى لا يعتذر ولكن يحيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها هنا موضع المقام المحمود. إذا حال إليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. هذا المقام مقام، لأن الله تعالى قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تصور يا أخي الخلق جميعا منذ آدم أو إن شئت من الجن من بني الجان الذين هم قبل آدم إلى آخر مخلوق خلقه الله تعالى من آدم اجتمعوا في صعيد واحد. الدواب مجتمع معنا لأنه في هذا اليوم يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن إذا ضرب الشاة لا قرن لها في هذا اليوم هي التي لا قرن لك خذي حقك من التي لها قرن. يا الله تهون علينا يا رب، نسأل الله جل وعلا أن يهون. الخطب جسيم والأمر عظيم والذنب كبير، الذنب كبير، إن لم يرحمنا الله تعالى لا نستحق جنته، لا نستحق جنته، ولكن الله تعالى جعل جنته بفضله، الجنة بفضل الله، ولكن على العبد أن يتعرف بالطاعة والقيام بأوامر الله، عليه أن يتعرف لنفحات الله، عليه أن يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله. واسمحوا لي أن أشتد ولي الحق أن أشتد، طالب علم وطالب العلم واجب عليه أن ينبه، أقول وأنبه على أننا ما قدرنا الله حق قدر، ما عرفنا بأي شيء خلقنا الله، ما قمنا بأوامر الله. أقل شيء أقوله هذه دورنا وآلنا ومن تحت أيدينا، الأب والأسرة لا يتجهون إلى الله في اليوم، يصلون ويركعون ويسجدون ويذكرون ويشكرون ويعرفون الله. كيف ندخل الجنة ونحن على هذا الحال؟ وإذا كان رب البيت للدف ضاربا، وإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرص. بيوتنا يا إخوان تحتاج إلى هزة وتحتاج إلى عودة لنسير خلف رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى ننال الجنة. ونسأل الله أن ينيلنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا لها أنا لها، لأن الله وعده، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه طلب منا طلب، هذا الطلب ليس لحاجته صلى الله عليه وسلم إليه، وإنما هذا الطلب لمصلحتنا. ماذا قال؟ إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنها درجة لا ينالها إلا عبد صالح، وأرجو أن أكون أنا. فإذا رددت ما يقول المؤذن وصليت عليه سل الله الوسيلة للنبي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود الذي وعده هو هذا المقام الذي أذكره لك الآن. إذا قال أنا لها أنا لها، ما يقول؟ يا مالك يا رضوان، أدخلوا هذا الجنة وهذا النار. هذا اليوم يقول الله تعالى فيه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم قال الله تعالى فيه: لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة. ما في خلة، صحبة. أنا في حسبة، خلي بالك معي، خذ بيدي. لا، لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وإنما الذي يقع أن سيد الخلق يذهب إلى ربه فأخر له ساجدا، وينهمه الله تعالى بمحامد، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن، الله يلهمني بدعوات وثناء وحمد وتمجيد وتعظيم للرب. أنا الآن ما أعرف ماذا أقول في ذلك الموقف. وأنتم تعرفون يا إخوان أن المضطر، أن الخائف، الوجل لسانه يلهج بالذكر ويخلص في الذكر ويلح في الذكر، مجرم قتل ويعلم أنه يقتل وتاب إلى الله يرجع إلى الرب، ويبصر في صلاته في حركاته سكناته يرجو الله جل وعلا الغفران، ويرجو الله تعالى أن يهون وييسر ويجعل أولياء الدم يسمحون، لأنه يعرف أنه يقتل. إذا ماذا يصنع؟ يلهج ويلح ويبصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن لا يطلب لنفسه بعدا، وإنما يطلب للخلق جميعا، ولهذا يلم ويلح ويكثر في الثناء والتمجيد والتحميد وذكر الله تبارك وتعالى إلى أن يشاء الرب. قال: فأخر له ساجدا، فيلهمني الله بمحامد لا أستحضرها الآن. ويطير النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا، والناس في تلك الأرض وفي تلك الحالة الشديدة، إلى أن يشاء الرب الذي بيده أزمة الأمور، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع بالشفاعة، وقع به. لأن الشفاعة لا تكون إلا بأمرين، احفظوا الأمرين واجعلوها في قلوبكم. الأمر الأول: إذن الله، أن يأذن الله تعالى لنبينا، لملك، لمقرب، لصالح، لولي، لوالد، لولد، أن يأذن الله بأن يشفع في عمر محمد. الأمر الآخر أن يرضى الله عن المشروع. فإذا ما رضي الله عن المشروع، القضية ليست كقضية ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا، لا، الأمر أمر الرب. ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ومن يحكمون الدنيا لا يحكمونها وحدهم، لهم شركاء، لهم وزراء، لهم أولاد، لهم أحباب، يغض النظر عن هذا وعن هذا، ولأجل وزيري ولأجل خفيري ولأجل حاجبي. ولكن الله تعالى ليس عنده شيء من هذا، الملك له، لا إله إلا هو. ولذا إذا لم يرضى اسمع ما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا وجدنا سيد الخلق يذهب ويسجد ويتضرع ويمضي مدة طويلة وهو يثني على الرب. إذا رضي الرب وشاء الرب، قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع بالشفاعة. هذا المقام المحمود. ماذا يطلب؟ يا رب فصل القضاء، يفصل القضاء بين الخلق حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فيأمر الله بفصل القضاء في حديث معلوم طويل مشهور عودوا إليه. ويا ليت القراء ويا ليت الكتاب ويا ليت المتعلمين وبخاصة في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات أننا نعود إلى كتب أشراف الساعة، إلى كتب الفتن، إلى كتب الملاحم، فإنها اهتمت بذكر ما يقع يوم القيامة قبل يوم القيامة، ذكر ما يحصل قبل أن تقوم الساعة. نحن مضطرون محتاجون إلى أن نقف على هذه الأمور، والله المستعان. إذن الريح التي أعطيها نبي الله سليمان لا يدل على أن مقامه أعظم من مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد. وأعطاه الله جل وعلا أمرا آخر والشياطين كل بناء وهواط. سخر الله تعالى له الشياطين، المردة، المرض من الجن يسمون شياطين أو عفاريت. وليس كل جن شيطان، وليس كل جن عفريت. الله خلق الجن وخلق الإنس، وجعل الله تعالى من الجن أولياء صالحين كما جعل من الإنس أتقياء أبرار صالحين. قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قالوا وأنا الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني بعدما بعث رسول الله يجد له شهابا رصدا. قالوا كما قال الله سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن ما قال الله الشياطين وما قال الله العفاريت، وإنما قال الله تعالى في سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء جن، والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن من بني الجان تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني الله أمرني أن أهاجر من مكة إلى قرية هي المدينة تأكل القرى. إيش معنى تأكلها؟ تنتهمها؟ تبلعها؟ لا، يعني تفتحها وتنيرها وتعطيها الخير، حتى إن مكة حسنة من حسنات المدينة. مكة ما دخل آلها وغالبهم في الإسلام إلا في السنة الثامنة من الهجرة بعدما أتى النبي وأقام بالمدينة 8 سنوات. بعد هذا ذهب إلى مكة وفتحها عنوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كلمة محراب بمعنى قصور يريدها سليمان، فيعمر الشياطين المردة من الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفاء وترجواء وقدور الراسيات، قدور كبار يعملونها. الجن يعمل عمل كما تعلم، ويفيق قصة الهدهد التي جرت لسليمان وقصة العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وفعلا فعل هذا. الله سخرهم بهذه الأمور. فسخر الله تعالى الجن الشياطين لسليمان وقال والشياطين كل بناء وغواص. من الشياطين من يغوص في البحر ويخرج اللؤلؤ والمرجان ويأتي بالأموال لسليمان، وآخرين من الشياطين المردة مقرنين في الأصفاد. هؤلاء عتاة، هؤلاء لا يأتمرون لأمر سليمان، فسليمان يأمر بحبسهم وبتصيدهم وربطهم بالسلاسل لأنهم خرجوا عن الطاعة. تفسير من الله سخره الله جل وعلا لنبيه سليمان، ما كان بقوة سليمان وإنما كان بتسخير الله، لأن الكلام على التسخير. اسمع قول الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وسخرنا الشياطين له كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. التسخير من الله له، وتسخير الله تعالى له الجن الشياطين ليس تسخير عبادة أو سحر. الله تعالى نفى عن إبراهيم عن سليمان السحر، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أما نبي الله سليمان فنبي مقرب مشرف مكرم، ما سحر الجن حتى أصبحوا مسخرين له، وحاشا نبي الله سليمان من ذلك صلى الله عليه وسلم. وما تقوله يهود وما تقول كتب بني إسرائيل أنه سخر الجن وأنه سحر الجن وأنه له كتب في السحر وأن هذه الكتب كانت تحت كرسيه عليه السلام وما إلى ذلك، فكل هذا افتراء وكل هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. سخر الله له ما سمعت، وسخر الله تعالى له الشياطين بالذات، هذا التسخير من الله لا له سبب. السبب سبق أن علمناه، علمنا قبل ليال أنه صلوات الله وسلامه عليه استعرض جنده وقوته، استعرض الخيل، ولما استعرض الخيل فرح، صافنات جياد، وظل في الاستعراض لاستعراض فرح ومرح، وإنما استعراض التهيئة للغزو والجهاد. فنسي سليمان عليه السلام وغربت الشمس وما صلى صلاة العصر، عند ذلك تذكر وأناب إلى الله ورجع إلى الله: ما الذي أداني إلى هذا الحال؟ أخرت صلاة العصر، ما صليتها في وقتها. النظر في هذه الخيل ردوها عليه، ردوا الخيل عليه فطفق مسحا بالجحوم والاعناق، يلا اعقروها اقتلوها، هذه التي الهتني وشغلتني عن صلاتي. يا الله، نبي الله سليمان شغلته الخيل وهو في طاعة، والحاج فلان والافندي فلان والبيه فلان سيد فلان، والله يقعد لك على الباصرة وعلى الورق وعلى الكيرم وعلى الشطرنج وعلى اللهو وعلى اللعب وعلى الغيبة وعلى النميمة وعلى النظر فيما حرم الله وعلى المسرح وعلى شاطئ النهر وعلى الكلام مع النسوان والفتيات وكذا وكذا، والله يا عمي لا يصلي صبح ولا ظهر ولا عصر فضلا عن المغرب والعشاء والصبح، ولا يتحرك. لو كان يقع هذا ويتحرك ويعلم أنه ظلم نفسه وظلم ربه وعاد إلى الله فأمره عظيم. من منا لا يذنب؟ كلنا نذنب، لا أحد على وجه الأرض لا يذنب إلا المعصومين الأنبياء. ولكن يا أخي، إذا وقعت في ذنب، وقعت أنا في ذنب، علينا أن نرجع إلى الرب نسارع. الروح بيد الله، أنا لا أدري أخرج هذه الليلة إلى الدار أثناء الطريق، إما أن أكون على سيارة وعلى قدمي، وإذا بأحمق يلا خذوه إلى بقيع الغرفة حتى في صلاة الصبح غدا، يحصل ولا ما يحصل؟ لا بد أن الإنسان يعود إلى الرب ويعلم أنه مذنب ولكنه يستمر على معصية الله. يا جماعة الاستمرار هو البلاء، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. نحن لسنا معصومين، نقع في المعاصي. ما سمعتم قصة الصحابي في زمن النبي؟ الصحابي بائع تمر، جاءت الصحابية تشتري تمر عليها مرض، وكنا لا يخرجنا إلا عين واحدة فقط في الطريق، عليها شرشف كبير من الشراشف الكريمة الأولى التي لا تجذب ولا تغري وتظهر عين واحدة. أتت إليه تشتري منه تمر، نظر إلى العين وإذا شيء جمال جذاب، قالت له أنا أريد تمر. قال عندي في الداخل ما هو أجمل، حطني في الداخل يوجد شيء حسن أحسن من هذا، وهو الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة معصومون. لا، لما دخلت اختلى بها طبا لمن فعل كل شيء إلا أنه لم يجامع. أثناء العملية والشغلة هذه تذكر الله، إيش هذا الأمر الذي أنا فيه؟ هذه ليست بامرأة، الشيطان تمكن مني، أعوذ بالله من الشيطان. قاتل الله أبا مرة، أبو مرة الشيطان ترك المرأة داخل الآلة وجري على المسجد وإلى رسول الله. يا رسول الله أنا أصبت حد أقمه عليه، القضية إذا كانت تقتضي قتل أنا مستعد. إيش فعل في هذا؟ قال أنا بائع تمر، جاءت امرأة تشتري مني، خلوت بها، قلت لها عندي في الداخل أحسن، وصنعت بها معها كل شيء يصنعه الرجل مع امرأتي إلا أنني لم أجامع. شيء سهل هذا؟ لا. اسمعوا موقف النبي، يا كذا يا مجرم يا خبيث البعيد، هات الشرطة اسجنوه افعلوا. قال لا، أمره النبي أن يتوضأ ويصلي، يعود إلى الرب ويصلي، وأنزل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وانتهى الكلام. يقع هذا لا ما بلغ إلى حد، إلى موقف حد يقيمه، لو كانت سرقة قطع، لو كان زنا وأولد رجم أو جلد كما فعل، ولكن هذه معصية كبيرة من الكبائر تكفرها أمثال هذه. لهذا يا إخوان الذي نعتبه على أنفسنا لا نعتب أننا فعلنا وفعلنا، لأننا لا بد أن نفعل، ولكن العسف أن نظل على الموقف الذي نحن فيه لا يحدثنا محرك. وأنا أعتقد أنه ما مضى على العالم منذ أن خلق العالم إلى أيامنا هذه باستثناء زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن زمن النبي خير وبركة وصلاح وفيض من الله يفيض به على العباد، ما مضى وقت يمكن أن يسمع الناس الإعلام كوقتنا. أنت في دارك في الموجة لفتة صغيرة وإذا بك تسمع محطة للقرآن للخطبة للموعظة لحديث نبوي وكذا وما إلى ذلك، المحطة الثانية الثالثة وهكذا، وأنت في بيتك تنتقل من قارة آسيا إلى إفريقيا إلى أمريكا إلى أستراليا إلى هيا ربما إلى المريخ وإلى عطارد، ولكن ما تغني الآيات والنذر النذر والآيات إذا مرت على قلب مظلم كذا. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يرينا نير صدورنا، ولضوا على الله تعالى، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ألضوا على الله، ألحوا على الله، اقرعوا باب الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول، قال لنا ألضوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأضواء. يا ذا الجلال والإكرام احيي قلوبنا أنرها. يا جماعة العلماء، يا جماعة العلماء مليئون في الدنيا، الدنيا مليئة بأهل العلم، الدنيا مليئة بالخير. العلماء ما قصروا يتكلمون من على منابر الإذاعات، ولكن بلى أنني إذا سمعت كلمة عالم هاتي يا أخي بلى تسحن فيها ولا تشجر علينا، روح إلى موضع آخر. هذا الحاصل وهذا الواقع، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود سخر الله لسليمان أيضا الشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد. على تسليم من الله لا، لا بالسحر ولا بجبن من سليمان، لا، هذا بأمر الله تبارك وتعالى. السؤال، هل يجوز أن نسخر الجن بسحر بأن نطيعهم بأن نعمل ما يأمروننا به حتى نتمكن منهم؟ الجواب، تسخيرهم وطاعتهم كفر وبعد عن الله، لأن الجن، لأن الشياطين، ما قلت الجن، نقول الشياطين العفاريت، هؤلاء شياطين مرنة يريدون أن يغوا ويضلوا، وكل من رأيت يتكلم مع الجن ويصغي إليه لا بكلمات الله ولا بقرآن الله، وإنما يعمل شيء يطيعهم ليطيعوه، هذا ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعبادتهم، ولا ينبئك مثل خبير. وقفنا على بعض هذه الكتب وقرأنا بعض هذه الكتب، شمس المعارف الكبرى، مجربات الديرب الكبير، مجربات الديرب الصغير، أبو معشر الفلكي، كتاب الطب والرحمة للسيوطي، وغيرها وغيرها من الكتب التي تأتي إلى قضية الجن، وأن من كتب القرآن بدم الحيض أو كتب القرآن بالدم المسفوح أو نادى ملك جني من العفريت من المعافرين، يا سشمتياني يا سشمتياني يا شمهروش يا جني ميمون، يا جماعة ما تركونا حتى في الجوابات. يمكن الجيل هذا لا يعرف، الجيل الذي يبلغ عمره 50-40 ما كانت تأتي رسالة إلا وعلى رسالة يا بدوح، بدوح يعني الجني الذي يحمل الكتب ويوصلها إلى المغرب والمشرق وإلى الشمال والجنوب، يا بدوح احمل لي هذا الكتاب وأوصله إلى فلان. ولعل أحد منكم ترى ورأى بدوح. الكتب العلمية عليها كيكج، يا كيكج احفظ الورق، احفظ لنا يا جني كيكج الورق. فهم يستعملون الجن والجن يستخفرون لهم، وبقية الكلام في الدرس القادم.